بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله، فرصة طيبة نلتقي في هذه الليلة المباركة، ليلة السادس من شهر ذي الحجة لعام 42 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس عشر من شهر يوليوز لعام 21 و2000 ميلادية. نلتقي يا أحبة لنواصل درسنا في الكلام على ما يتعلق بعقيدة المؤمن وعلى توحيد رب العالمين. وكما مر معنا في دروس كثيرة أن هذا الباب هو أعظم باب في دين الإسلام، وأن المؤمن خصو يعتني بهذا الباب أكبر من اعتنائه بالصلاة وبالصيام وبالحج وبالزكاة وبسائر شرائع الإسلام، لأن هذا الباب هو الأصل في دين الإسلام. والتوحيد هو الحسنة التي لا يقبل الله حسنة إلا معها. التوحيد هو أعظم الواجبات وأول الواجبات وأوجب الواجبات، فلا يقبل الله الحسنات إلا من موحد، ولا يدخل الجنة إلا الموحد. فهذا اليوم يا أحبة سنتكلم عن أمر عظيم متعلق بالعقيدة، وهو أحد البراهين على وجوب توحيد رب العالمين. هذا البرهان وهذا الدليل اللي جاء في النصوص الشرعية، وهو كذلك من الأدلة العقلية، وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق، قدرة الخالق وعجز المخلوق. القدرة ديال الله سبحانه وتعالى العظيمة، والعظمة ديال الله سبحانه وتعالى في مقابل عجز المخلوقين أيا كانوا. وفي هذا اللقاء سنتكلم عن المخلوقات من أهل الأرض، وعلى رأسهم سيد ولد آدم نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم. في بداية الكلام نفتتح بقوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذه آية عظيمة لمن تأملها، سنحاول أن نقف عندها وقفات سريعة، لكن لعل الله أن يجعلها مفيدة لي ولكم. يقول الله عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. الله سبحانه وتعالى كيبين للناس حال كل من يعبد من دون الله أنه لا ينفع ولا يضر، سواء كان من الأنبياء، من الصالحين أو غيرهم. فالله عز وجل يقول: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هذا استفهام يسميه العلماء استفهام إنكاري، يعني الله سبحانه وتعالى مش كيسأل، إنما يوبخ ويعنف هؤلاء المشركون الذين يتخذون مع الله آلهة أخرى. يقول لهم الله سبحانه وتعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني كيف أنهم يعبدون مخلوقات مثلهم، هي مخلوقة من مخلوقات الله، وهي لا تستطيع أن تخلق شيئا مهما صغر ومهما حقر. ما تستطيع أن تخلق شيء. الخالق هو الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ثم يأتي برهان أقوى من الأول. يقول الله عز وجل: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا هم ينصرون. الله أكبر، ما أوضح هذه الآيات! فالله عز وجل هو الخالق، لا خالق إلا الله. فالخالق هو المستحق للعبادة، وهو الذي يجب أن يعبد. ومن عبد المخلوقات التي لا تستطيع أن تخلق فهذا دليل على ضعف عقله وعلى فساد عقله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يستطيعون لهم نصرا، يعني هاد اللي كيعبدوهم وكيطلبوا منهم النصرة والعون لا يستطيعون لهم ذلك، بل أكثر من هذا وأبعد من هذا، ولا أنفسهم ينصرون. يعني هاد المعبودات من دون الله، هاد الناس اللي كيعبدوا الأصنام ويعبد سيدي فلان وضريح سيدي فلان وقبر سيدي فلان، ويعبدون أصناف المعبودات، الشياطين، منهم من يعبد الجن، منهم من يعبد الأشجار، يذهب عند شجرة ويقول لك شجرة شريفة. لا إله إلا الله. الحمد لله على نعمة العقل، والحمد لله على نعمة التوحيد، صلى الله أن يثبتنا على التوحيد حتى الممات. فهذه الأشياء اللي كيعتقدوا فيها النفع والضر في الحقيقة لا تنفعهم ولا تضرهم، يعني لا تحقق مطلوبهم. ولا يستطيعون لهم نصرا، يعني كل ما يطلبونه منهم هذه المعبودات من دون الله لا تستطيعه، يعني بالله عليك، هذا الرجل الذي يذهب عند الساحر، أو المرأة تذهب عند الساحر تطلب منه كذا وكذا وكذا وكذا، يعني لو كان لها عقل وكانت لها فطرة سليمة، ألا ترى أن هذا الساحر في حقارة وذل ومهانة؟ تجده في مكان مظلم في غرفة، وحاله نسأل الله السلام والعافية في الغالب تكون النجاسات عليهم، يتلبسون بالنجاسات، وقذر ما تستطيع حتى تقرب منه، وتأتي إليه وتطلب منه أن يصرف قلب زوجها إليها، أو تطلب منه أن يعطيها الولد، أو تطلب منه الصحة، أو تطلب منه الزواج، أو تطلب منه العمل، أو غير ذلك. بالله عليك، أين عقولنا؟ وش هذا؟ لو كان يستطيع الخير لفعله لنفسه، واجعل نفسه من الأغنياء وترفع عن أخذ هذا ما يعطيه الناس، هذا يعطيه 10 درهم، هذا يعطيه 20 درهم، هذا 100 درهم، وهكذا. لكن ومن يهن الله فما له من مكرم. نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، وأن يرد بنا جميعا إلى دينه القويم. فيقول الله عز وجل: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا هم ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يعني حتى هو لو أراد الخير لنفسه، هذا المعبود من دون الله لا يستطيع الخير لنفسه، كيف يعطيك الخير أنت؟ هو لا يستطيعه لنفسه. وهذا مصداقا للواقع. إذن هذه الآية يا أحبة، على وجازتها وعلى قلة ألفاظها، اشتملت على 6 أدلة، كل واحد كافي في إبطال الشرك جملة وتفصيلا. الدليل الأول قول الله عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. يعني هذه المعبودات من دون الله لا تخلق، هذا الأمر الأول. والإله المعبود الحق هو الخالق، ليس هو المخلوق. المخلوق عاجز وضعيف، وهو يحتاج إلى من يخلقه، أما الخالق هو المعبود الحق، هو الله سبحانه وتعالى. إذن هذه المعبودات لا تخلق، وهي مخلوقة، هي بنفسها مخلوقة، ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هي بنفسها مخلوقة. إذن هذه المخلوقات هي عبيد لمن خلقها وهو الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع أن العبد لا يكون معبودا. لهذا احنا كنقولوا في محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو سيد ولد آدم اللي هو أفضل الخلق عند الله، نقول عبد الله ورسوله. اش معنى عبد الله ورسوله؟ عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب. هو عبد فلا يعبد، فما تقولش مدد مدد يا رسول الله، أغثني يا رسول الله، ارزقني الولد يا رسول الله، هذا لا يكون، هذا لا يطلب من المعبود، عفوا لا يطلب من العبد، بل يطلب من المعبود وهو الله رب رسول الله ورب جميع المخلوقات. إذن هذه المعبودات هي عبيد، والعبيد لا يعبدون بل هم يعبدون، هم يعبدون. الأمر الثالث قوله ولا يستطيعون لهم نصرا، يعني هذه المعبودات التي يعبدونها من دون الله لا تقدر على نفع هؤلاء الذين يعبدونها، ما تقدر تنفعهم ولا تضرهم. لهذا إبراهيم عليه السلام لما بغى يبين القوم دياله السفاهة التي وقعوا فيها وذهاب العقل الذي أصابهم، أش نفعل في الآلهة ديالهم؟ خلهم حتى خرجوا جميعا فكسر جميع الأصنام وترك واحدا كان هو أكبر صنم فيها. فلما رجعوا قال لهم، قالوا شكون لك من فعل هذا بآلهتنا؟ فقالوا راه كان واحد الشاب يذكر آلهتنا بسوء ولا يعظمها كما نعظمها نحن، ما كيعظمش هذه الحجارة، لأن الله من عليه بنعمة التوحيد. فلما أتوا بإبراهيم عليه السلام قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ دلهم على الكبير فيهم، قال لهم هذا هو اللي كسرهم، سألوه. فرجعوا إلى أنفسهم وعرفوا أنهم لا عقول لهم، كيف نسألهم؟ هذا كان عبدو إحنا قاع ما كيتكلم، ما كينعرفوه لا واش كيفهم ولا ما كيفهم، حجرة محطوطة قدامنا كنعبدو فيها. لكن حملهم الكبر والشيطان والنفس والعادات والمألوفات على أن أنكروا عقولهم، أنكروا عقولهم وأرادوا أن يقتلوا إبراهيم عليه السلام، فأنجاه الله بما لا يخفى عليكم. فالحاصل أن هذه المعبودات، يعني هذه الأصنام التي يعبدها الناس، والأصنام متنوعة، منها ما له صورة ومنها ما لا صورة له، يعني يدخل فيها القبور ويدخل فيها الأحجار ويدخل فيها الأشجار والصور، ويعني كل الأشياء التي يعبدها الناس من دون الله ويصرفون لها العبادة. فهذه الأصنام ما تقدر تدافع لا على نفسها ولا حتى تنفع غيرها. لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فما أوضح هذا البرهان؟ آية انتظمت على وجازة هذه الأدلة كلها، اللي واحد فيها يكفي في إبطال الشرك. الآية الثانية قول الله عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. بداية الآية يقول الله عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك. الله سبحانه وتعالى كيخبرنا في هذه الآية أن الملك له وحده لا شريك له، وأن الملوك وجميع الخلق كلهم تحت التصرف والتدبير ديال الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، وهذا معنى لا إله إلا الله. ماشي نقول لا إله إلا الله ونذبح لسيدي فلان ونمشي عند السحرة والكهنة والدجالين والنصابين، هذا تناقض. هذا حتى أبو جهل لا يفعل هذا الشيء. أبو جهل على كفره وعلى كونه فرعون هذه الأمة، لو أنه قال لا إله إلا الله لا عبد الله وحده لا شريك له، لكن ما قالها. لهذا قال لو كانت لا إله إلا الله كلمة باللسان، لو كانت لا إله إلا الله كلمة باللسان لقلتها، لكن هو كيعرف بالعربية اللي أعطاه الله وبالفصحى التي كان عليها والصليقية التي كان عليها، يعلم أن هذه الكلمة لها لوازم ولها معاني ولها مقتضيات لا بد من القيام بها، ليست كلمة مجرد كلمة تتلفظ بها وتفعل ما شئت. لا لا، أنت لما قلت لا إله إلا الله يعني قلت أن العبادة كلها حق لله، ولما قلت محمد رسول الله قلت أنك ما تعبد الله إلا بما شرعه رسول الله، لا تعبد الله بالبدع وبالمحدثات وبما وجدت عليه قومك مما يخالف السنة، هذا تناقض. قال الله عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه، الله سبحانه وتعالى له الملك، أما الذين تدعون من دونه ما حالهم؟ اسمع إلى هذا البيان، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير يا أحبة هو القشرة البيضاء النحيفة جدا تكون على النواة، نواة التمر مثلا كيكون ضير بها واحد القشرة بيضاء رقيقة، هذه تسمى القطمير. الله عز وجل يقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما قالش الله ما يملكون قطمير هذه القشرة، بل ما يملكون حتى جزء أصغر جزء من هذه القشرة لا يملكونه. الله أكبر. ثم قال تعالى الله عز وجل إن تدعوهم، هما لا يملكون شيئا حتى جزء من هذه القشرة ديال اللي كتكون دايرة بالنواة ديال التمر، ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو أنكم دعيتهم واستغثت بهم وسألتهم قضاء الحاجات لا يسمعون هذا الدعاء، إن كانوا أمواتا فلا يسمعونه بآذانهم لأن الميت لا يسمع كلام الحي، وإن كانوا أحياء فلا يسمعونه سماع إجابة، يعني لا يستطيعون أن يجيبوا دعاءكم كما تقدم معنا، ولا يستطيعون لهم نصرا لا يسمعوا دعاءكم. ولو سلمنا من باب الجدل والفرض، لو سلمنا فرضا وجدلا أنهم سمعوا الدعاء، قال الله عز وجل ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني دعاؤكم إياهم وعبادتكم لهم هذا شرك، يوم القيامة سيكفرون ويتبرؤون من أفعالكم، يجوا عند الله يقول يا رب احنا مبرئين من هذا الشيء اللي كانوا كيديروا، لا دخل لنا في هذا الأمر، يتبرأ منك. بل إبليس يتبرأ من كل من اتبعه وأطاعه، إبليس يوم القيامة يأتي ويتبرأ من جميع الناس الذين اتبعوه وأطاعوه، وكذلك كل من عبد من دون الله يتبرأ ممن عبده، أنا كل واحد يقلب على النجاة دياله والسلامة دياله يوم القيامة، لا يلتفت أحد إلى أحد. ثم قال الله عز وجل ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، أي لا يخبرك بهذه الأمور اللي هي الآن بالنسبة لنا في حكم الغيب وماذا سيقع وعواقب هذه الأشياء ومآلها وما تصير إليه، هذه الأشياء لا ينبئك بها مثل خبير، يعني الله سبحانه وتعالى اللي هو أخبر بكل ما حصل وما يحصل وما سيحصل وما سيحصل. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية بيّن أن هؤلاء الذين يعبدون من دون الله ليس لهم ملك ولا سماع للدعاء ولا قدرة على الاستجابة، وهذه الشروط ما يدعى إلا من اجتمعت فيه كلها، أنت ما تدعو وتسأل إلا الذي يملك للذي لا يملك ماذا سيعطيك؟ اش غيعطيك اللي ما كيملكش؟ هذا الصنم مش كيملك هو أصلا، هذا الساحر ماذا يملك؟ هو يريد أن يتملك مالك وينصب عليك، هذا هو المصلحة دياله هو. أما الشيطان اللي معاه والشياطين اللي كيعاونوه، هادو ما باغيش الفلوس، هما يعطوك الفلوس لكن باغين الدين ديالك، أنفس ما تملك وأغلى ما تملك. يعني الذي يدعى لابد يكون يملك ويكون يسمع الدعاء. أما الميت أش غيسمع؟ الميت هو في حاجة إلى أن تدعو الله له، لا أنك تدعوه وتطلب منه الحاجات. والأمر الثالث لا بد يكون عنده قدرة، تطلب منه أن ينجيك من النار. والله لو طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينجيك من النار ما استطاع. ما ينجيك من النار إلا رب العالمين، وسيأتي معنا هذا المعنى بأوضح عبارة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. في الأحاديث يا أحبة، كما جاء عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت الآية ليس لك من الأمر شيء. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، أحد معروف هو الجبل اللي على حدود المدينة، جبل طوله 7 كيلو وعرضه 3 كيلو، يعني جبل عظيم كبير جدا يحد المدينة. عند هذا الجبل وقعت هذه الغزوة العظيمة، غزوة أحد، ثاني أكبر الغزوات في الإسلام بعد غزوة بدر الكبرى. وفي هذه الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للأذى وضرب، ضربه رجل اسمه عبد الله بن شهاب الزهري فشجه في وجهه. الشجة هي الجرحة، والشجة كتكون إما في الوجه أو في الرأس، الجرحة اللي في الوجه وفي الرأس بالعربية كنسميوها الشجة. فضربوا في الوجه دياله عليه الصلاة والسلام، ضربوا هذا، وجاريه واحد آخر اسمه ابن قميئة فجرح النبي صلى الله عليه وسلم، هجم على النبي صلى الله عليه وسلم وضربه وجرحه في الخدين ديال النبي صلى الله عليه وسلم، في الوجنة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ضربوا ضربة قوية جدا، المغفر اللي كان دايره النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه كيحمي به الوجه دياله في الحرب، دخلات واحد الحديدة منه دخلات في الحنك ديال النبي صلى الله عليه وسلم أو في الوجنة ديال النبي صلى الله عليه وسلم. وزعم هذا المجرم عدو الله ابن قميئة، زعم أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع كيقول الكفار قريش أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تآذى ولم يقتل عليه الصلاة والسلام. وكان من الصحابة مالك بن سنان رضي الله عنه، كان هو اللي كيمص الدم من خد النبي صلى الله عليه وسلم، وجبد ليه هذيك الحديدة اللي دخلت ليه، جبدها يعني جاء أنه هو الذي استخرجها وجاء غيره. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم تآذى في هذه الغزوة أذى شديد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، يعني جرحوا النبي صلى الله عليه وسلم واعتادوا عليه وضربوه. مع أنه يدعوهم إلى الله، يدعوهم إلى الإيمان بالله. واللي جاء بعض الروايات أنه هو اللي كسر السن ديال النبي صلى الله عليه وسلم، الرباعية، الرباعية هي السنة كيكونوا منها 4 في الفم، لهذا كتسمى رباعية، كل إنسان عنده 4 الرباعيات، وكتكون هي بعد الثنايا، مباشرا بعد الثنايا. فالحاصل كسر السن ديال النبي صلى الله عليه وسلم، طير منها واحد الطرف، ماشي كسرها من الأصل ديالها، لكن طار منها واحد الطرف وجرحوه في الشفتين دياله السفلى، جرحوه في الشفة السفلى عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعا على هذا الرجل اللي هو عتبة بن أبي وقاص، قال اللهم لا يحول عليه الحول حتى يموت كافرا، فمات هذا الرجل كافرا والعياذ بالله. وجاهد المجرم عبد الله بن قبيئة اللي هو اعتدى أكثر شيء على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، حتى كما سبق ذكره دخلات هذه الحلقة ديال المغفر دخلات في الوجنة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هو اش قال؟ قال خذها وانا ابن قميئة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك اقمأك الله، فسلط الله عليه تيس الجبل فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة. الله اكبر. وكفار قريش كانوا يعلمون هذه الحقيقة، لهذا كانوا يخافون من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فمع ذلك الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء. هذا الحديث فيه أن البلاء يقع بالأنبياء وتقع بهم الأسقام والأمراض والأوجاع ليرفع الله لهم الدرجات ويعظم لهم الثواب، وحتى الناس يتأسوا بهم ويعلمون علم اليقين أن الأنبياء عبيد لله مخلوقون وأنهم لا يعبدون، فلا يفتتن بهم ولا يغلى فيهم فيعبدون من دون الله كما فعلت النصارى مع عيسى بن مريم عليه السلام. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط ويقول إذا رفع من رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر كان يقول اللهم العن فلانا وفلانا. كان يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، وبعض الروايات أنه كان يدعو على أبي سفيان، كان يدعو عليهم. وتخصيص هذه الأربعة بالدعاء أو الثلاثة لأن هذو كانوا رؤساء قريش ومن أكبر كفارها، وهذو كان أكثر من يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا دعا عليهم وقنت عليهم. ومع ذلك أنزل الله عز وجل قوله ليس لك من الأمر شيء، فهذا كما تقدم في الحديث الذي قبله. ونختم هذا اللقاء بحديث عظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، لما الله عز وجل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين يعني أنذر قبيلتك، العشيرة هم القبيلة لأن القبيلة ديال الرجل هم أحق الناس ببره وإحسانه، سواء البر الديني والبر الدنيوي، الدنيوي يساعدهم بالمال وغير ذلك من أنواع الإحسان الدنيوي، والبر الديني أنه يحسن إليهم في الدين، يعلمهم دينهم وغير ذلك، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إذن هذه هنا أمر الله سبحانه وتعالى باش ينذر القبيلة دياله العشيرة دياله والأهل دياله عليه الصلاة والسلام، كما أن الله أمره أن ينذر الناس جميعا. قال الله تعالى أن أنذر الناس يعني بلغهم ما أمرك الله بتبليغه. فلما الله نزل هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا، وهو الجبل المعروف اللي كيكون ما بين يعني فيه السعي بين الصفا والمروة، وقال يا صباحا، وصار النبي صلى الله عليه وسلم ينادي بأعلى صوته يا صباحا يا صباحا، حتى اجتمعت له قريش فقالوا من هذا؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ لو قلت لكم راه غتخرج واحد الخيل واحد العدو متربص بكم خلف هذا الجبل اللي كتشوفوا فيه الآن، واش غتصدقوني؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، ما عمرنا عرفنا عليك كذبتي شي كذبة، على الناس. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وفي رواية أنه قال لهم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف يا صباحاه. عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي بلغ البيان الشافي الكافي. عليه الصلاة والسلام بلغ البيان التام وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته صلى الله عليه وسلم. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ يذكر كل واحدين بحدهم، قال لهم: اشتروا أنفسكم من النار واسعوا في فكاككم، اشتروا أنفسكم من النار واسعوا في فكاككم. يعني كل واحد منكم ينقد نفسه من النار ويخلصها من النار. كيف تخلص نفسك من النار؟ تخلصها من النار بالتوحيد، بتوحيد الله رب العالمين، بالإيمان بالله ورسله، وباتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إفراد الله بالعبادة، أن تعبد الله وحده لا شريك له، وتكفر بكل ما يعبد من دون الله. هذا هو الذي ينجيك يا عبد الله من النار. لا ينجيك منها مجرد الحسب أو النسب، تكون من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينجيك عند الله استقلالا. لكن الموحد المؤمن ينتفع بقربه وبنسبه من مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المؤمن الموحد. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عباس، في الأول قال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب، وجاءت الرواية بالضم، يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم جعل يعم ويخص وينادي القبيلة قريش وعمه وعمته، هم أقرب الناس إليه. ثم نادى بنته فاطمة رضي الله عنها، وهي من أحب الناس إليه، فجعل يناديهم يقول لهم: أن القربة ديالكم معايا لا تنفعكم ولا تنجيكم من عذاب الله إذا لم تؤمنوا بالله وتقبلوا التوحيد وتوحدوا الله وسائر شرائع الإسلام، لكن أعظمها التوحيد وترك الشرك. ثم أقبل على فاطمة رضي الله عنها اللي هي جزء من النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: فاطمة بضعة مني، يعني جزء من النبي صلى الله عليه وسلم، كالعضو من النبي صلى الله عليه وسلم. كان يحبها حبا شديدا، وكانت أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنها كانت رضي الله عنها تشبهه في مشيته، كانت تشبه النبي صلى الله عليه وسلم في المشية عليه رضي الله عنها وصلى الله وسلم على أبيها. فقال لها: يا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يعني سليني من مالي، هذا هو اللي في الاستطاعة ديالي، هذا اللي نقدر عليه، طلبي مني أمر ديال الدنيا هذا أستطيع، أعطيك ما سألت. أما أمر الله سبحانه وتعالى وأمر الآخرة فهذا لا أقدر فيه على شيء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أن ينفع ابنته وعمه وعمته وقرابته، فغيرهم بطريق الأولى والأحرى. إلا ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم ينفع الأقارب دياله إن لم يكونوا على التوحيد والإيمان بالله واتباع سنة رسول الله، فكيف سينفع من هو أبعد منهم إن لم يكن على ذلك؟ فلا شك أن هذا من باب أولى وأحرى. فالذي ينجي من عذاب الله يا أحبة، وأختم بهذا، الذي ينجينا من عذاب الله هو الإيمان والعمل الصالح. فكما سمعتم سيد المرسلين وسيد ولد آدم أحب الخلق إلى الله وأعظمهم منزلة عند الله. لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وهي فاطمة رضي الله عنها. فلو أن الإنسان الواحد منا عقل هذا الكلام، لو أن الواحد منا عقل هذا الكلام واستوعب هذا الكلام وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا، ثم شاف ما وقع فيه الناس خاصتهم وعامتهم من دعاء غير الله والالتجاء إلى غير الله والذبح لغير الله والذهاب إلى السادات والأضرحة والعكوف عند السحرة والكهنة وطلب أشياء من المخلوقين لا يستطيعها إلا رب العالمين، لو رأى هذه الأشياء لتبين له غربة الدين وغربة التوحيد. ولعلم علم اليقين أن نجاته وفكاكه باللجوء إلى رب العالمين والضراعة إليه والتسليم لأمره سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة وأن لا يعبد إلا الله. وعلم صدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة وأهل التوحيد وترفع فيه راية لا إله إلا الله، وأن يعافي المذنبين والعصاة والمقصرين، وكلنا كذلك، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يوفق الدعاة إلى الله إلى نشر التوحيد بين الناس، لأن كما كنقول دائما أن الناس فيهم خير وعامة المسلمين فيهم خير، إنما التقصير في الدعاة، التقصير في الدعاة واللوم عليهم. لو أن الدعاة اجتهدوا في تعليم التوحيد للناس لا صلح حالهم ولا تحسنت أمورهم، كما وقع في مناطق كثيرة من الأرض بعد أن وفق الله دعاة مصلحين صالحين مصلحين فنشر الله بهم التوحيد، وما ذلك على الله ببعيد، والخير باق في هذه الأمة حتى قيام الساعة. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإلى لقائنا في الأسبوع المقبل بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.